هي والفتوم مشعلية مشعلية ما نويت بعد العشرة ما نويت بعد العشرة يكون غدار يكون غدار هكذا هكذا يا ربي كتب سعلية شعلة ما لحبيب لحبيب اللي ولدته مشعلية مشعلية نويته بعد العشرة نويته بعد العشرة نويته بعد العشرة يكون غدا يكون غدا خلي النوم يديني علاش تتعديني دابا النوم ينساني ولم تنسيني اجري على ربي سيرو كان اجري على ربي سيرو كان اجري على ربي سيرو كان اجري على ربي سيرو كان اعيب بالله لحبيب لحبيب اللي ولدته مش عليا مش عليا كنت تحن عليا صبح كل عشية بدك طير بيا واليوم تعذب فيا أجري على ربي سيرو كان أجري على ربي سيرو كان أجري على ربي سيرو كان أجري على ربي سيرو كان أعيب أضمان حبيب الحبيب اللي والفتو مش عليا ما نويته بعد العشرة ما نويته بعد العشرة يكون غدار يكون غدار هكذا هكذا يا ربي كتبتي عليا حبيته في قلبي راها حبيته في قلبي راها شعلة نار شعلة نار شعلة نار شعلة نار شعلة نار